جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب الهجرة أخرج البخاري عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت ابن عمر يغضب إذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه. قال ابن عمر: قدمت أنا وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر فقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فوجدته قد استيقظ فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فجئنا نهرول فبايعه ثم بايعته. قوله فوجدناه قائلا، القائل هو المستريح وقت القيلولة، وهو الذي أقام وقت شدة الحر إما في مكان أو بيت لينكسر الحر ويخرج. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. أخرجه البخاري في باب التاريخ، أي لم يعد التاريخ إلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا من غيرها من الأحداث. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحليبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال النووي: قال العلماء: الهجرة التي سأل عنها هي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله وبطنه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوى عليها ولا يقوم بحقوقها وينكص على عقبيه فقال له ذلك. قالوا: والمراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة. وقال ابن حجر: قوله اعمل من وراء البحار مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع في أي موضع كان، وقوله لن يترك من عملك شيئا أي لن ينقصك. وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. قال السندي: أي أفضل الهجرة هجر ما يكرهه الله، وما عدا هذا من الهجرة هجرتان، والبادي هو ساكن البادية، أي إذا سكن البادية مع حضوره الجهاد وطاعته لله ورسوله فهو مهاجر، وأما من ترك وطنه وسكن المدينة لله ورسوله فهو أكمل. وأخرج البخاري ومسلم عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. وفي أخرى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. باب المغازي والسير. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن يزيد قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فما أول غزاة غزاها؟